الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية جاءت كالكاشفة لسواد الليل، والذي لا يكشفه إلا الله سبحانه وتعالى، وجاءت هذه الآية كالماحقة لشبهات الباطل وكالمبينة للاختلافات على أنواعها وللضلالات على أنواعها وللشبهات الباطلة على أنواعها. جاءت الآية تماما بعد أن أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يدخلوا في السلم كافة وأن لا يتبعوا خطوات الشيطان، ثم بين أن اتباع خطوات الشيطان يفضي بهم إلى أن يكونوا كبني إسرائيل، لذلك قال بعدها: سل بني إسرائيل كما أتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فبين الله تبارك وتعالى أن نعمة الله على عباده عظيمة، وهي نعمة إنزال الكتب وإرسال الرسل وبعثة الأنبياء، وهذه النعمة قليل من عرفها وعمل بها وشكر الله تعالى عليها. وإذا أردتم أن تتيقنوا من هذا فسلوا أمة بني إسرائيل. أمة بني إسرائيل آتيناهم آيات بينات، آتيناهم آيات بينات، انظروا ماذا فعلوا بها، انظروا ماذا قدموا لها، انظروا كيف كان جوابهم لله تعالى فيها، انظروا كيف كان ردهم على الله عز وجل لما أتتهم البينات، لما أتتهم الآيات، لما أنزلت عليهم الكتب، لما أرسلت إليهم الرسل، لما بعث إليهم الأنبياء، انظروا ماذا كان الفعل الذي حصل من أمة بني إسرائيل. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. ثم جاءت هذه الآية لأنك إلى هذه اللحظة ما زلت في حيرة، إلى هذا الموضع لا زلت محتارا أين المخرج. يأمر الله تعالى أن يدخل الناس في السلم كافة، وينهى الله تعالى عن خطوات الشيطان وعن اتباع خطوات الشيطان لأنه يأمر بالسوء والفحشاء، ثم يأمر الله تعالى أن ينظر المرء إلى أمة هلكت وبغت وعتت عن أمر ربها جل وعلا، وكان منها من المخالفات ما كان سببا في غضب الله تعالى عليه. إلى الآن تقول أنت: وما هو المخرج، وكيف أدخل في السلم كافة، وكيف لا أتبع خطوات الشيطان، وكيف لا أفعل ما فعل بنو إسرائيل أو من ضل من ضلال بني إسرائيل، لأن في بني إسرائيل من هم أئمة كأنبيائهم وأحبارهم الذين كانوا على نهج أنبيائهم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، لكن الأمة أمة بني إسرائيل مغضوب عليه، فكيف لا أكون من هؤلاء، كيف أتبع أوامر الله تعالى وكيف أجتنب نواهيه، ولا سيما أن الأمر عظيم. الأمر عظيم، كيف نعرف أنه عظيم؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ إذن الأمر ما مسألة أنك انضللت في الدنيا وانتهى الموضوع، ليس أنك مثلا والله ضللت طريقك فكنت في الدنيا من الضالين أو من الفاجرين أو من المجرمين وخلاص ضربنا عنك صفحا وتقلب لك صفحة جديدة يوم القيامة. لا، الأمر متعلق بمصيرك الأبدي يوم القيامة، الأمر متعلق بمصيرك الأبدي، بمصيرك الذي ليس له نهاية، خالدا إما ها هنا وإما ها هناك، فريق في الجنة وفريق في السعير. ما مست لك أنت يعني ضللت في الدنيا وخلاص ومت ومن التراب يعني وإلى التراب وانتهى الموضوع وانحلت المشكلة؟ المسألة عظيمة، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ طيب ما المخرج؟ جاءت الكاشفة، جاءت الكاشفة، جاءت التي ينبغي أن يتمسك بها المؤمنون وأن يستمسك بها المسلمون وألا يتركوها طرفة عين. ما هي؟ كان الناس أمة واحدة، يحكي لك قصة الهداية والضلال من أولها إلى آخر حتى تفهم، حتى تفهم المسألة من أولها. قصة، كان الناس أمة واحدة، شوف القصة كيف بدأت، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ما هي هذه الأمة الواحدة التي كانت؟ أغلب من تكلم في الأمة الواحدة قالوا أمة واحدة على الإيمان، قالوا أمة واحدة على الإيمان، يعني كان الناس مؤمنين، كان الناس موحدين. ويدل على هذا القول حال أو حال نبي الله آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنه كان على التوحيد، وكان من معه من الناس على التوحيد طوال 10 قرون، 1000 سنة والناس على التوحيد ليس فيهم شرك، حتى أدخل الشرك في زمن قوم نوح عليه الصلاة والسلام. فلما أدخل الشرك اختلفوا، كيف اختلفوا؟ منهم من بقي على إيمانه وتوحيده، ومنهم من ذهب إلى الضلال والشرك والغوي والغواية والضلال وما إلى ذلك. إذن كان الناس أمة واحدة، هنا عندنا فعل مقدر جاء في قراءة عبد الله بن مسعود، ولعله جاء تفسيرا لا قراءة، لعله جاء تفسيرا لا قراءة، والله أعلم، لكنه وجد في مصحفه رضي الله عنه، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. إذن كان الناس على التوحيد أمة واحدة، أمة واحدة فاختلفوا، كيف اختلفوا؟ لما جاء الشرك فمنهم من لحق به ومنهم من بقي على أصل التوحيد، فصار الاختلاف، حصل الافتراق، حصل أن صار اختلاف بين الموحدين المؤمنين وبين المشركين الضالين. القول الثاني أو الفهم الثاني الذي قد نفهمه من قوله تعالى كان الناس أمة واحدة، وهذا لا يقتضي وجود فعل مقدر، كان الناس أمة واحدة على الكفر فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. إذن هنا جاءت مناسبة، أن لما كان الناس على الكفر والشرك والضلال كان مناسبا أن يبعث الله تعالى النبيين مبشرين ومنذرين. لكن هل وجد في التاريخ أن كان الناس على الشرك كلهم ليس فيهم مؤمن؟ يعني كان الناس كلهم أمة واحدة على الشرك ليس فيهم مؤمن حتى بعث الله تعالى النبيين مبشرين ومنذرين؟ يعني لا نعلم أنه لما نزل أول إنسان إلى الأرض نزل موحدا، ولا يزال التوحيد في الدنيا قائما ولو برجل، ولا يزال التوحيد في الدنيا أي في الأرض قائما ولو برجل. يوحد الله تبارك وتعالى إما أن يكثر فتصير أمة، إما أن يقل. وقد مر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيبعث يوم القيامة النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الأمة، والنبي ومعه الجماعة، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، ومنهم من يبعث وليس معه أحد، لكن يبعث وكان مؤمنا، كان موحدا. فهذا يدل على أن قد يقل الموحدون إلى أن يصل إلى رجل في الدنيا، لكن أن ينقطع التوحيد من الأرض هذا ما عرفنا، هذا ما عرفنا، إلا أن يكون هناك من يوحد الله تبارك وتعالى في الأرض. إذن ما الفهم الذي حمله أصحاب هذا القول بأن قالوا كان الناس أمة واحدة، يعني على الكفر، يعني على الكفر، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين؟ قال هذا على الغالب، هذا على الغالب، يعني كان الغالب من حال الناس أنهم على الشرك وعلى الكفر وعلى الضلال، أكثر أهل الأرض كانوا كذلك لما كان الشرك، وهذا كان معلوما متى؟ زمن نبينا نوح، على نبينا عليه الصلاة والسلام، كم آمن مع نوح وما آمن معه إلا قليل والباقي مشركون، فكل أهل الأرض زمن نوح كانوا مشركين إلا قلة ممن اتبعوا نوحا. ولعل هذا هو المخرج الذي يخرج به أصحاب هذا القول لما قالوا كان الناس أمة واحدة، يعني كانوا على الكفر، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فكان أولهم نوح عليه الصلاة والسلام. فآدم لم يبعث مبشرا ولا منذرا، لأن آدم لم يبعث إلى الناس حتى ينبئهم عن التوحيد، فلم يكن في زمن آدم مشرك واحد، وما عرفت الأرض المشركين في زمن آدم، ما طرأ الشرك على الأرض إلا بعد آدم. فأول نبي بعث إلى الناس مبشرا للموحدين ومنذرا للمشركين حتى يقوم لهم دينه ويبين لهم دين الله تبارك وتعالى وحكمه فيه، هو نبي الله نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، ولا يزال كذلك، كل نبي يبعث إلى الناس حتى يبين لهم حكم الله عز وجل فيهم ويبين لهم دين الله تبارك وتعالى في الأرض، وأنه ينبغي أن يعبد بما شرع عز وجل، وأن لا يعبد تبارك وتعالى معه أحد، وأن وكل ما كان في ملة إبراهيم هذا كانت تحمله النبيون، يحمله النبيون النبي بعد النبي والرسول بعد الرسول، كلما عوجت أمة أرسل إليها نبي يقومها، كلما ضلت أمة أرسل إليها نبي يهديها، كلما جهلت أمة أرسل إليها نبي يعلمها، وهكذا. إذن كان الناس أمة واحدة، على تقدير أن أمة واحدة يعني أمة واحدة على الإيمان، فتقتضي وجود فعل مقدر، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، وهذا زمن نوح. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، إذن بالاتفاق أول من بعث إلى الناس مبشرا ونذيرا نوح، لذلك يسمى أول الرسل، وهو في تعداد الرسل هو أول الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى حتى ينبئ الناس بدين الله عز وجل، مبشرا بالجنة، مبشرا بالجنة لمن اتقى، ومنذرا بالنار لمن عصى. طيب ماذا كان مع الرسل؟ قال وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أنزل مع الرسل، أنزل مع النبيين الكتب، سواء كان كتبا تنزل مع النبي خاصة أو كتبا تنزل مع النبي الذي سبقه، فليس من نبي إلا وقد حكم بين العباد بما أنزله الله تبارك وتعالى في كتبه، ليس من نبي إلا وقد حكم بين العباد فيما حكم الله تبارك وتعالى في كتبه. إما أن يكون هذا الكتاب نزل على النبي نفسه كما نزل على موسى ونزل على عيسى ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم ونزل على داود وغيره، وإما أن يكون هذا الكتاب قد نزل على نبي قبله كما حكم مثلا سليمان بكتاب موسى، وحكم أنبياء بني إسرائيل بكتاب موسى حتى جاءه كتاب عيسى وما إلى ذلك. فإذا لا بد من وجود كتاب والكتاب ليس المقصود به الصحيفة، وإنما الكتاب هو الذي كتبه الله تعالى ليبين للناس دينه، ليس المقصود صحيفة. وإلا قبل التوراة ما في كتب، في صحف، لا يوجد كتب بمعنى الكتب كتاب، يعني الكتاب الذي له دفتان ما بين أوله وآخره، هذا لم يكن موجودا قبل التوراة. فأول كتاب نزل ككتاب هو التوراة، وقبل التوراة ما كان فيه إلا صحف، نزل الصحف على إدريس، ونزل الصحف على إبراهيم، ونزل الصحف على موسى قبل التوراة وما إلى ذلك. فهذه الصحف كانت تنزل، فكل نبي كان يبعث وبين يديه ما يعلم به عباد الله تبارك وتعالى، ويقوم بهم دينهم ويبين لهم الوجاجة. إذن وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، حتى يبين من هو على هدى ومن هو منهم على ضلال، من هو الذي بقي على دين التوحيد ومن هو الذي خرج عن دين التوحيد. بالتوراة، الزبور كان فيها تسابيح، ما كان فيها الأحكام حلال وحرام، ما فيها الزبور، ما فيها إلا تسابيح، فولا شك من قرأها سبح بها، لكن ما كان يحكم بها، الأحكام كلها في الله. ومن أراد أن يعرف ما كان في الزبور فليقرأ ربع الثالث من القرآن، الربع الثالث من القرآن من يعني تقريبا من سورة ربع المثاني، ربع المثاني يعني يبدأ بسورة ياسين وينتهي بآخر سورة الحجرات، هذه المثاني هذه كلها تظهر ماذا كان أو تبين أو تعكس ما كان في الزبور، لا سيما سورة الزمر، لا سيما سورة الزمر. الزمر لها معنيان، الزمر بمعنى الجماعات، وسيق الذين اتقوا ربهم من الجنة زمرين، جماعة جمع بعد جماعة بعد جماعة، وزمر جمع جمع مزمار، زمر جمع مزمار. فإذا أردت أن تعرف ما هو مزمار داود الذي كان يسبح الله تعالى به، اقرأ الزمر تعرف الذي كان يدندن حوله داود، موجود كله في الزمر. طيب، فهي من المثاني، من صور المثاني التي تبين ما كان في الزمر. طيب، قال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، أوتوا ماذا؟ أوتوا الكتاب. لماذا يبين أو يركز أو يؤكد على هؤلاء الذين أوتوا الكتاب؟ ونحن نعرف أننا إذا أطلقنا كلمة الذين أوتوا الكتاب من نقصد؟ أمة بني إسرائيل، أهل الكتاب، اليهود والنصارى. أول ما نطلق كلمة الذين أوتوا الكتاب فإننا نقصد من أنزل عليهم الكتاب، إما أن يكون الكتاب والتوراة، وإما أما تلا التوراة من بعد ذلك كالإنجيل، وهؤلاء هم أمة بني إسرائيل. فكل كتب الله، كل كتب الله تعالى التي نزلت قبل القرآن كلها نزلت على أمة بني إسرائيل، من التوراة إلى الزبور إلى الإنجيل، كلها نزلت على أمة بني إسرائيل. فقال تعالى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. إذن مجرد وجود الكتاب، وهذه آية لكل من كان يظن أن وجود الكتاب وحده عاصم، أهل الكتاب كان معهم كتاب، أهل الكتاب كان معهم كتاب، أهل التوراة كان معهم التوراة، أهل الإنجيل كان معهم الإنجيل، أهل الزبور كان معهم الزبور، ماذا نفعتهم؟ ولا بشيء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة يوم نظر إلى السماء فقال هذا أوان يختلس فيه العلم، في أوان يأتي يختلس فيه العلم، فقال رجل من الأنصار اسمه زياد رضي الله عنه قال يا رسول الله كيف يختلس العلم وفينا كتاب الله؟ والله لنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا ونساءنا. قال له ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة. ف فكرك أفقى من هيك، فكرك كنت يعني حتى الأطهر. إنه كيف يعني تقرأه؟ قال هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، ماذا نفعته؟ إذن أين العبرة؟ ليست العبرة في أن يكون بين يديك كتاب، العبرة كيف تنتفع بالكتاب، العبرة كيف تنتفع بالكتاب، وليست العبرة في أن تكون قارئا للكتاب، العبرة في أن تكون متدبرا فاهما عاملا بالكتاب، ليست العبرة في أن تحفظ الكتاب، العبرة في أن يحفظك الكتاب، ولا يحفظ الكتاب إلا عاملا به، لا يحفظ الكتاب إلا عاملا به، متدبرا له، جاعلا إياه أمامه إمامه، يسوقه ولا يقوده. فينبغي أن يكون الكتاب بين أيدينا إماما، لا أن يكون خلفنا وراء ظهورنا، وهذا ما فعلته أمة بني إسرائيل. فهنا يأتي السر ومكمن الفشل الذي فشلت فيه أمة بني إسرائيل، أن ظنوا أن وجود الكتاب بين أيديهم عاصم، أن وجود الكتاب بين أيديهم عاصم، وأنهم مجرد أنهم كانوا أهل كتاب، يعني أهل توراة أهل إنجيل، فهذا وحده يجعل رضا الله عز وجل قائما عليه ولا ينتزع منه. فقال تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، أي أوتوا الكتاب، من بعد ما جاءتهم البينات. يعني ليس أن الكتاب فقط بين أيديهم، حتى أن الكتاب فيه البينات. ما معنى البينات؟ التي لا تشتبه على أحد، البينات التي من شدة بيانها ومن شدة وضوحها وجلائها ومن شدة تفسيرها لا تشتبه على أحد، يعني لا يخطئ في فهمها أحد، هذه بينات لا يخطئ في فهمها أحد، ليست كالمتشابهات. فهذه البينات اختلفوا فيها، لما اختلفوا فيها؟ قال: بغيا بينهم. ما هو البغي؟ البغي هو أن تنظر إلى ما في أيدي غيرك، إلى ما عند غيرك، هذا البغي. سميت البغي بغيا لأنها تنظر إلى ما عند الرجال، وسمي الباغي باغيا لأنه ينظر إلى ما عند غيره فيبغي عليه، يعني يتسلط على ما بين يديه، بغى عليه يعني أخذ ما في يديه لأنه أراد ما عنده، هذا البغي. وما سبب البغي؟ حسد. فهذا هو مكمن الفشل، أنك حينما تنظر إلى غيرك بعين الحسد، وأن يكون عندك الذي عنده، يعني أن تأخذ ما بين يديه ليصير عندك، هذا بحد ذاته يجعلك لا تنتفع بالكتاب، ويكون الكتاب بين يديك بحكم المعدوم غير موجود. فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، يدلك على أن الذين اختلفوا من؟ إلا الذين أوتوه، ما حد اختلف إلا هؤلاء، من؟ أهل العلم فيه، الأحبار فيه، هم الذين اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، يعني أوتوا الكتاب وجاءتهم البينات التي تجعلهم لا يختلفون في الكتاب، مع ذلك اختلفوا في الكتاب. لما اختلفتم في الكتاب؟ قلة فهم؟ لا، ما في قلة فهم، قلة علم؟ لا، أوتوا العلم، أوتوا الكتاب، أوتوا البينات، ما في قلة علم. طيب قلة إيش؟ قلة دين، حسد، بغي، بغيا بينهم. فهذا هو الذي جعلهم يخرجون من الهدى ويدخلون في الضلال. فلا تظنوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه رسالة، لا تظنوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن وجود الكتاب بين أيديكم سيعصمكم، حتى ولو فهمتموه، حتى ولو علمتم ما فيه، حتى ولو قرأتموه، حتى ولو حفظتموه، حتى ولو تدبرتموه، حتى ولو كنتم أحبارا فيه، سيأتي يوم يختلس فيه العلم. كيف يختلس؟ بالحسد. يختلس بالحسد. فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. إذا المسألة كلها بيد من؟ بيد الله. فأول أنت ما تقرأ هذا ماذا تقول؟ سأنكب على الكتاب حتى أهتدي، حتى لو انكببت هذا سبب، لكن ما الذي يعصمك؟ لا يعصمك إلا الله. علمك بالكتاب سبب يعصمك الله به، فهمك للكتاب سبب يعصمك الله به، تدبرك للكتاب باب تدخل منه إلى الهدى، لكن لم يفتح لك الباب لن تدخل. فلو كنت مقبلا على الكتاب بحسد وغل، لو كنت حافظا للكتاب بحسد وغل، لو كنت فاهما للكتاب بحسد وغل، كل هذا لا ينفع. فينبغي أن لا تكون من هؤلاء، كما قال عليه الصلاة والسلام في داء الحسد ماذا قال فيه؟ قال: الحالق. لا أقول إنها تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، تحلق الدين، لا تبقي ولا تذر. طيب، قال: فهدى الله وحده لا سواه، فهدى الله الذين آمنوا، الذين آمنوا وليس الذين علموا. وهذا يدلك على أن الله تبارك وتعالى إنما يهدي من يشاء. ومن هو الذي يهديه الله تبارك وتعالى؟ من ينيب. قال: ويهدي إليه من ينيب. من هو الذي ينيب؟ هو الذي لا يرى له هاديا إلا الله، هذا الذي أناب. لما تنظر وتعرف وتوقن أنه لا هادي لك ولا مخرج لك من الضلال إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور إلا الله، حينئذ يكفلك الله تعالى بهدايته، ويكلأك برحمته، وينشلك من جهالة الظلمات إلى نور الهدى. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، لا بإذن سواه. لذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من إيش؟ في أي صلاة؟ في الليل. ليه في الليل؟ مش بس ظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده ولم يكد يراها في هذا الوقت، في وقت الظلمات، في وقت الجهالات. الظلمة على ماذا تدل؟ جهالة، ضلال، ما شايف شيء، ضلال. في وقت الليل جدير بك أن ماذا تفعل؟ تسأل الله أن يخرجك من الظلمات إلى النور في وقت الليل. فماذا كان يدعو؟ اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني. مع أنه لا تنقصه يعني ذرة من علم حتى يكون مهديا صلى الله عليه وسلم، ما عنده من العلم الكفاية ما تجعله، لو كان الأمر بالعلم لكان ما في حاجة أنه إنسان لا يسأل ربه، عنده في قرآن بين يديه، بل يتنزل عليه في أكثر منه. مع ذلك ماذا يقول؟ اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فكله بين يدي من؟ بين يدي الله، كله بين يدي الله. من عجيب ما جعله الله عز وجل آية في عباده أنه في آخر الزمان يقبض العلماء. متى يقبض العلماء؟ في زمان هم أحوج الناس إلى العلماء. في آخر الزمان تكثر الجهلة، تكثر الضلالة، يكثر الدجل، صح؟ يكثر الدجل، بيصير حيص بيص، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع عرض دينه بعرض من الدنيا قليل، ما في دين خلاص راح. في هذا الوقت ينتقض انتقام، يقبض العلماء. كيف يقبض العلم بقبض؟ إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا ما بقي في الناس عالم، وفي رواية حتى إذا ما أبقى في الناس عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فضلوا وأضلوا فأفتوا بغيرهم فضلوا وأضلوا. فهذا حال الأمة. هذا من عجيب آيات الله في خلقه. ليه؟ ما في علماء، وهم أحوج الناس إلى من يدلهم، لذلك يلجئهم ربهم رغم أنوفهم إليه. ما في حد. طب ما إلى من تلجأ؟ إذن اعرف أنه لن يهديك إلا الله. فما في علماء، ما في حد، ما في حد. إذا سألته تسأل العالم الذي تظنه عالم، ما معه. وقد ترى أن الذي كنت تظنه عالما صار تحت، صح؟ هو اللي شفته كنت شايفه فوق راح، ما نفع، لأن كان في غل وحسد راح. وأنت الذي ما كنت عالما لأنك أنبت، هداك لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فالمسألة يلجئ الله تعالى ويجبر الله تعالى عباده في آخر الزمان أن ينجوا إليه، ما في عندك إلا هو. سبحان الله. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. مسألة ينبغي أن نبحث عنها أو أن نتفكر فيها. سورة البقرة التي نحن نتدارس فيها بحمد الله تعالى سورة مدنية كلها، سورة مدنية كلها، وهذه الآية من الآيات المدنية. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. طيب، فيأتي الحديث الذي استدل به الإمام ابن كثير رحمه الله وغيره من المفسرين، حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستظل بالكعبة أو متوسد بالكعبة، يقول له: ألا تدعو، ألا ترى حالنا، ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ فقال: إنه كان في من كان قبلكم الحديث. الحديث لا شك أنه أصل في ما كان ينبغي أن يكون عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وهو أنه لكل شيء أوان، ومن استعجل الأمر أو الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. لا بد أن تبتلوا، لا بد أن يكون فيكم ما كان، لا بد أن تؤذوا، لا بد أن تذوقوا في سبيل دين الله تعالى كل شيء، لا بد أن تتحمل وأن تصبروا على كل شيء، لأن كل شيء يهون في سبيل دين الله عز وجل. كل شيء، السماوات والأرض كلها في سبيل لا إله إلا الله لا تساوي شيء. فكيف بجسد إنسان؟ كيف بجراحات؟ كيف بمرض؟ كيف بفقر؟ كيف بضرب؟ كيف بالسجن؟ كيف بتشريد؟ كيف باستضعاف؟ هذا كله لا يساوي شيئا إذا ما قورنا بلا إله إلا الله، وبعظمة لا إله إلا الله، وبثقل لا إله إلا الله. لكن أن تأتي آية كهذه في المدينة، أين الابتلاء في المدينة؟ يعني أين الجراحات؟ أين الضرب؟ أين الإثخان؟ أين؟ ما كان في استضعاف في المدينة، المدينة مدينة قوة، كان فيها دولة وشوكة وسلاح وحرب يعني وتمكين. طيب، جواب عليها غدا إن شاء الله.